الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي حديث آخر المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء أيها الأحباب أيها الكرام إن من أعظم ما يكسبه العبد في هذه الدنيا وإن من أعظم ما ينفعه يوم القيامة المحبة في الله والبغض في الله المحبة في الله التي تنفع صاحبها يوم القيامة والتي يكون صاحبها في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله لأن هذا العبد أصبح محبا ومحبوبا لا يصيبه حر شمس ذلك اليوم، يا هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومعنى المحبة هنا أن يحب المرء، أن يحب أخاه، أن يحب له ما يحب لنفسه، أن يدل أخاه على طاعة ربه، أن يتعاون على ما يرضي الله، ألا يظلم أخاه، ألا يحقره، ألا يحسده، ألا يبغضه. وهذا الداء حذر منه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هنا يعطينا الحل صلى الله عليه وسلم، يعطينا مفتاح الحل: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء، أو ألا أنبئكم بذلكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أيها الأحبة، وشرط المحبة أن تكون لله، وأن تكون في الله، لا أن تكون من أجل مصالح شخصية أو مطامع دنيوية. وهذه هي المحبة التي تدوم وتبقى إلى أن يلقى العبد ربه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء الذين كانوا يتظاهرون بمحبة بعضهم في هذه الدنيا، أو الأخلاء الذين يحبون بعضهم، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم. أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يضبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل. فسأل الصحابة رسول الله: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله، هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، وجعلنا إخوة متحابين في الله، متحابين بجلال الله، حتى نكون سوية جميعا على منابر من نور يوم القيامة. اللهم آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه